بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله ما بدأناه من تفسير سورة الغاشية، وقد وصلنا إلى الحديث الذي رواه أحمد، وهو حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رسوله وهو ضمام. ذكر ابن كثير رحمه الله هذا الحديث تحت قول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يقول رحمه الله: نبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره، من بعيره الذي هو راكب عليه، والسماء التي فوقه، التي فوق رأسه، والجبل الذي تجاهه، والأرض التي تحته. نبهه على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم الخالق المتصرف المالك، وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. ثم ذكر هذه القصة، وهي قصة ضمام، وقد رواها الإمام أحمد رحمه الله ومسلم في صحيحه عن أنس قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، يعني أراد أن يتبين ويتثبت من خبر هذا الرسول الذي أخبرهم أن محمدا يقول إنه رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما فيها؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. فهذا أعرابي على فطرته، هو يعلم أن هذه المخلوقات قد خلقها الله عز وجل، لكن أراد أن ينطلق من هذا الأمر، وهو أمر مقرر بالله الذي خلق ما خلق مما ذكر، الله أرسلك؟ قال: نعم. فصدقه. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك؟ إذن أقر أنه رسول مباشرة، لأنه استحلفه فحلف له، والكذب كان عيبا عند العرب وجعله الإسلام محرما. ولهذا قال أبو سفيان حينما سأله هرقل: فلولا أن يأثر علي كذبة لكذبت. حينما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل يغدر؟ قال: لولا أن يأثر علي كذبة لكذبت. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: صدق. قال: ثم ولى. فقال: والذي بعثك بالحق، لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق لا يدخلن الجنة، إن صدق لا يدخلن الجنة، أي إن أتى بهذه الواجبات بهذه الأركان لا يدخلن الجنة. فالشاهد هنا أنه سأله بالله الذي خلق السماء والأرض والجبال. فالله تعالى يلفت النظر إلى هذه الآيات العظيمة الدالة على ربوبيته سبحانه وتعالى، والدالة على قدرة الله عز وجل على كل شيء، وأن من كان كذلك لا يعجزه أن يبعث العباد بعد موتهم. ثم قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إنما أنت مذكر، أي وإن أعرضوا ولم يتذكروا ولم يتأملوا ويعتبروا بما يرون، فاعلم أن مهمتك التذكير والبلاغ، أن مهمتك التذكير والبلاغ، أي ذكر بوعد الله ووعيده ولقائه ليحصل التذكر، وتلك مهمتك. ولا يهولنك ولا يزعجنك عدم تذكيرهم وانتفاعهم بما يرون، فإنما أنت مذكر، هذا دورك وهذه مهمتك، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. قرأ الجمهور بالصاد لست عليهم بمسيطر، وقرأ هشام وقنبل في رواية بالسين لست عليهم بمسيطر. ومعنى لست عليهم بمسيطر أي لست بمسلط عليهم ولا مهيمن عليهم ولا بجبار تجبرهم على طاعة الله. قل: لست عليكم بوكيل، لست عليهم بمسيطر أي لست بمهيمن عليهم، إنما عليك البلاغ، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، هذا استثناء، ولكن هل هو استثناء متصل أو منقطع؟ في ذلك قولان للعلماء. القول الأول أن الاستثناء منقطع، والاستثناء المنقطع يقدر به لكن، وفي الاستثناء المنقطع يكون ما بعد الاستثناء ليس من جنس ما قبل الاستثناء، ليس من جنسه. تقدير الكلام: لست عليهم بمسيطر، لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، لكن من تولى وكفر، فعلى هذا حتى من تولى وكفر ليس هو بمسيطر عليهم، ليس هو بمسيطر عليهم، لكن يعذبه الله عز وجل، يعذب الله تعالى من تولى وكفر. فتقدير الكلام: لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وعلى هذا فقيل إن الآية منسوخة، منسوخة بالأمر بالجهاد، وقيل بالأمر بآية السيف، وفي آية السيف الأمر بالجهاد: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا جزة أيدهم وهم صاغرون. القول الثاني أن الاستثناء متصل، أن الاستثناء متصل، والمعنى: لست بمسلط إلا على من تولى وكفر، فأنت مسلط عليه بالجهاد، والله يعذبه بعد ذلك العذاب الأكبر، فعلى هذا لا نسخ في الآية. القول الثاني أن الاستثناء متصل، والمعنى: لست عليهم بمسيطر إلا على من تولى وكفر، فأنت مسيطر عليه أي مسلط عليه بالجهاد، مسلط عليه بالجهاد. قتلا وأسرا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله أو يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وعلى هذا فلا نصح في الآية، فهي محكمة. والظاهر والله أعلم أن الاستثناء منقطع، أي لست بمسيطر عليهم، لست بمسيطر عليهم أي لست بمهيمن عليهم تحملهم على الإيمان، فإن الحمل على الإيمان لا يملكه أحد من العباد. لست بمسيطر عليهم تحملهم على الإيمان، وإنما مهمتك الهداية، ومن أعرض فالله تعالى يتولى جزاءه في الدنيا أو في الآخرة، وقد يسلطك الله عز وجل عليه فيما بعد حينما تقوى شوكة الإسلام بالجهاد، فيعذب في الدنيا قبل الآخرة. فعلى هذا تجرى هذه الآية بدون حاجة إلى القول بالنسخ، فيقال الظاهر أن الاستثناء منقطع، أي لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمهيمن، لست عليهم بوكيل تحملهم على الإيمان، كما قال تعالى: وما أنت عليهم بجبار، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي لست بجبار تجبرهم على الإيمان. وكما قال تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فأمر الإيمان بيد الله عز وجل الذي بيده القلوب، ما من قليل من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإذا شاء يقيمه أقامه، وإذا شاء يزيغه أزاغه. وقد قال الله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. لكن من تولى وكفر فإن الله له بالمرصاد، يعذبه العذاب الأكبر في الآخرة والعذاب الأدنى في الدنيا، ومنه من العذاب الأدنى الجوع والقحط والقتل والأسر، كما قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ولا يمتنع أن يسلط الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عليهم بالجهاد، أن يسلط الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عليهم بالجهاد. وهنا قال: فيعذبه الله العذاب الأكبر، والمراد بالعذاب الأكبر عذاب يوم القيامة، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، وهو عذاب يوم القيامة. وقال الأكبر لأن ما قبله صغير بالنسبة له. نعم في الدنيا عذاب، لكن العذاب الأعظم والأطم هو عذاب الآخرة، والعذاب الآخرة أشد وأبقى، وما قبله أصغر بالنسبة له. ثم قال: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الإياب هو الرجوع، الإياب هو الرجوع، أي إن إلينا إيابهم، إن إلينا رجوعهم، ثم إذا رجعوا إلينا حاسبناهم. والله تعالى بعباده خبير بصير، تقديم الجار والمجرور في قوله إن إلينا إيابهم للحصر وللوعيد الشديد، يعني إن إلينا لا إلى غيرنا، تقديم الجار والمجرور يدل على الحصر، أي إن إلينا لا إلى غيرنا. فإذا كان الرجوع إلى الله بقوته وعظمته وجلاله وعلمه وإحاطته، وأنه هو الذي أمر ونهى في الدنيا، وهو الذي بيده الجنة والنار، فإن الأمر مهول عظيم. فلهذا ناسب أن يقدم الجار والمجرور لبيان هول ذلك الأمر، وأن الرجوع إلى من هذه شأنه وهذه عظمته. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالإياب وهو الرجوع إلى الله عز وجل الجبار المنتقم، وثم إن علينا حسابهم، فليس حسابهم إلا على الله، إن حسابهم إلا على الله الذي أحصى كل شيء وعلم كل شيء وهو بعباده خبير بصير. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وثم هنا تدل على العطف مع التراخي، وجيء بها هنا للتراخي في الرتبة لبعد منزلة الحساب في الشدة عن منزلة الإياب. إن إلينا إيابهم رجوع ثم إن علينا حسابهم. فالحساب أشد من مجرد الرجوع، الحساب أشد من مجرد الرجوع. فلبعد منزلة الحساب عن منزلة الرجوع في الشدة والهول والعظمة، لأن من نوقش الحساب عذب، والحساب أمره عظيم شديد. قال ثم إن علينا حسابهم. بعد هذا ننتقل إلى سورة الفجر، وهذه السورة سورة مكية، سورة مكية، وهي 30 آية، وسميت سورة الفجر لأن الله تعالى قد أقسم في مطلعها بالفجر. والفجر هو فجر الصبح وانبلاج ضوئه ونوره، وذلك آية من آيات الله عز وجل العظيمة الدالة على ربوبيته وتصريفه الكون، كما قال تعالى والصبح إذا تنفس. هذه السورة ورد ذكرها في ما رواه النسائي بإسناده عن جابر قال صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف. هذا الرجل الذي صلى مع معاذ رضي الله عنه اختزل وصلى في ناحية المسجد ثم انصرف، لأنه خشي على راحلته أن تنفلت فتضيع منه، وهذا أمر شاق عنده. فبلغ ذلك معاذا فقال منافق، فقال منافق، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل الفتى فقال يا رسول الله جئت أصلي معه فطول علي فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلقت ناضحي، يعني دابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ، أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى، الشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى. أما المناسبة بين هذه السورة وبين ما قبلها، فقد ذكرت أوجه في المناسبة بين هاتين السورتين. أولا أن القسم في أول هذه السورة والفجر وليال عشر كالدليل على صحة ما ختمت به السورة التي قبلها في قول الله تعالى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، ثم قال في هذه السورة ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فهذا من العذاب الذي عذب الله عز وجل به من كذب وتولى. كذلك أيضا تضمنت السورة السابقة انقسام الناس إلى فريقين، انقسام الناس إلى فريقين، وهنا ذكر طوائف من كل من الفريقين، عاد وثمود وفرعون طائفة، وطوائف من المؤمنين وهي أصحاب النفوس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أما مواضيع هذه السورة فقد اشتملت على جملة موضوعات، منها القسم على وقوع العذاب بالكفار وضرب الدلائل على ذلك، القسم على وقوع العذاب بالكفار كما في قوله تعالى والفجر وليال عشر، فهذا قسم على وقوع العذاب بالكفار كما سيأتي بيان تقدير جواب القسم. والدلائل على هذا في قوله ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. كذلك أيضا بينت حال الإنسان حين البلاء بالخير أو الشر، فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وقوله وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه. كذلك أيضا بينت شيئا من الصفات السيئة في العباد في قوله كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين تأكلون التراث أكلا لما. بينت كذلك مشهد من مشاهد يوم القيامة وأهوالها وانقسام الناس حينئذ إلى فريقين في قوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ثم بينت حال الفريقين في قوله يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. والقسم الآخر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قراءة الآيات بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. القراءات في قول الله تعالى والشفع والوتر، والشفع والوتر قرأ حمزة والكسائي وخلف الوتر بكسر الواو وقرأ الباقون الوتر. وفي قوله تعالى والليل إذا يسر قرأ نافع وأبو عمرو بإثبات الياء وصلا والليل إذا يسري في قوله تعالى والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر في الوصل وفي الوقف والليل إذا يسر هذه قراءة نافع وأبي عمرو. وقرأ ابن كثير بإثباتها وصلا ووقفا والليل إذا يسري وصلا ووقفا، وقرأ الباقون بالحذف وصلا ووقفا إتباعا لرسم المصحف. قول الله تعالى والفجر هذا قسم يقسم الله عز وجل فيه بالفجر، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسم الله عز وجل دال على عظمة ما أقسم عليه، وفيه لفت للأنظار إلى ما أقسم به، دال على عظمة ما أقسم عليه، وفيه لفت للأنظار إلى ما أقسم به، وأن ما أقسم به آية من آياته ودليل من دلائل ربوبيته ينبغي النظر فيه والتأمل. فإن الله تعالى اختاره من بين الأشياء فأقسم به. وفي القسم أيضا شيء من دلائل رحمة الله عز وجل بنا، فإن القرآن من المعلوم أنه نزل بلسان عربي مبين، والعرب إذا أرادوا أن يؤكدوا شيئا ليصدقوا أقسموا. والله عز وجل من رحمته يحب من عباده أن يؤمنوا به ويصدقوا فيقسم لهم، مع أن إيمانهم وتصديقهم لا ينفع الله تعالى شيئا، ولكن من رحمة الله تعالى أن يقسم بعباده حتى يصدقوه سبحانه، لأنه جرت عادتهم أن يصدقوا الأقسام أكثر من غيرها. فالله تعالى يقسم للعباد حتى يوقن العباد ويصدقوا بما دل عليه هذا القسم، فهذا من دلائل رحمة الله عز وجل بعباده. وأما معشر العباد فلا يجوز لأحد أن يقسم بغير الله عز وجل وإن كان عظيما في نفسه، فلا يقسم بالنبي ولا بالولي ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بغير ذلك مما سوى الله عز وجل، وإنما يقسم بالله أو بأسمائه وصفاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا أن أحلف بالله كاذبا أهون علي من أن أحلف بغير الله صادقا. لأن الحلف بالله كاذبا وإن كان كبيرة من الكبائر وإن كان يمينا غموسا، إلا أن أعظم من ذلك الشرك بالله عز وجل، وما قيل فيه شرك أو كفر أعظم من الكبيرة التي لم يقل فيها ذلك. قال تعالى: والفجر. والفجر آية من آيات الله عز وجل، حينما يولج الله تعالى النهار في الليل وينبلج ضوء النهار وفلق الصبح عن ظلمة الليل فيبددها، فهو آية من آيات الله عز وجل. قال تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، يعني والليل إذا أدبر والصبح إذا أقبل، فهو آية من آيات الله عز وجل. والفجر وليال عشر. وليال عشر، وهذه الليالي العشر هي عشر ذي الحجة في أظهر أقوال أهل التفسير، وهي ليال فاضلة، وكل ليلة معها يومها، فهي ليال وأيام مباركة، ليال وأيام مباركة. وإنما أقسم الله تعالى بالليالي لأن مع كل ليلة يومها، مع كل ليلة يومها. والعرب كثيرا ما يعتبرون الليالي دون الأيام، واليوم تقدمه الليلة ثم يأتي النهار بعد الليل، الليل ثم يأتي النهار بعد هذا، فاليوم ليل ونهار، ليل ونهار، وليس نهار وليل، وإنما ليل ونهار. فالليلة لغد، فالليلة لغد، واليوم ليلته البارحة. فقدمت الليالي ومع كل ليلة يومها، فهي عشر ذي الحجة، وهي عشر عظيمة مباركة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ولهذا اختلف العلماء أو قارن العلماء بين هذه الأيام وبين العشر الأواخر من رمضان، أيها أفضل، عشر الأواخر من رمضان أو عشر ذي الحجة؟ فقيل عشر ذي الحجة، وقيل عشر الأواخر، وقيل بل أيام عشر ذي الحجة أفضل، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، باعتبار الليالي فليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، وباعتبار الأيام النهار فأيام عشر ذي الحجة أفضل، وهذا جمع حسن. فأظهر الأقوال أن المراد بالليالي العشر هي عشر ذي الحجة، وقيل العشر الأول من المحرم، وقيل غير ذلك، ولكن الأظهر ما ذكرنا أولا وهو ما اقتصر عليه وهو ما ذكره ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف كما ذكر ذلك ابن كثير. وابن كثير رحمه الله له طرق في الترجيح، ومن طرقه في الترجيح أن يذكر القول ثم يعقبه بقوله كما ذكر غير واحد من السلف والخلف، فهذا من دلائل ترجيحه رضي الله عنه، أو من دلائله وأمارات وعلامة ترجيحه لأحد الأقوال أن يقول وهو قول غير واحد أو قاله غير واحد من السلف والخلف. قال والشفع والوتر، أقسم الله تعالى بالشفع والوتر، والشفع الاثنان والوتر الواحد، والأشياء كلها إما شفع وإما وتر، فهذا قسم بالأشياء كلها، قسم بالأشياء كلها. كقوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أقسم الله عز وجل في هذه الآية بكل شيء، لأن الشيء إما تبصره أو لا تبصره، وهنا قال والشفع والوتر، فالأشياء كلها إما شفع وإما وتر. وقيل بل المراد شفع خاص ووتر خاص، فما المراد بذلك؟ اختلفوا في هذا على أقوال كثيرة، فقيل الوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر، وهذا قول ابن عباس وعكرمة أن الوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر، لأن يوم عرفة هو اليوم التاسع ويوم النحر هو اليوم العاشر، وتسعة وتر وعشرة شفع. وقيل الشفع عرفة والوتر الأضحى، وهذا قول عطاء وهو بعكس القول الأول. وقيل الشفع من تعجل والوتر من تأخر، من تعجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، فمن تعجل هذا أخذ بالوتر بالشفع، ومن تأخر أخذ بالوتر، وهذا قول ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وقيل المراد الخلق كلهم، فهم إما شفع وإما وتر. وقيل الشفع الخلق والوتر الله، فالله تعالى وتر يحب الوتر، والخلق شفع، ومن كل شيء خلقنا زوجين، فهذا قسم بكل شيء، قسم بالخالق والمخلوق، وهذا قول مجاهد. وقيل المراد العدد نفسه، نفس العدد الشفع والوتر. وليس هناك دليل مرفوع يدل على أحد هذه الأقوال، فيطلق القول بأن المراد كل شفع وكل وتر، المراد كل شفع وكل وتر، وهذا يشمل الأشياء كلها، فإنها إما شفع وإما وتر. والليل إذا يسر، وقال إذا يسر هكذا الرسم لموافقة رؤوس الآيات، والرسم العثماني معتبر. والليل إذا يسر أي إذا يسري ويسير ويدبر، كما قال تعالى والليل إذا أدبر، والصبح إذا أسفر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني هل في هذه الأشياء التي أقسم الله عز وجل بها الدالة على ربوبيته سبحانه وتعالى مقنع لكل ذي عقل؟ ومعنى لذي حجر يعني لذي عقل، والحجر هو العقل، سمى حجرا لأنه يحجر الإنسان عما لا يليق، ويسمى عقلا لأنه يعقله ويمنعه، ويسمى نهى لأنه ينهاه. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني هل في ذلك القسم مقنع وكفاية لذي عقل يتأمل ويتفكر فيما أقسم الله عز وجل به؟ نعم، في هذا مقنع لذوي العقول الذين ينظرون في الليل والنهار وتعاقبهما ودلالتهما على ربوبية الله عز وجل، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في ذلك، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هنا قوله تعالى والفجر هذا قسم، وأركان القسم مقسم به ومقسم عليه، وأداة القسم، أداة القسم الواو هنا، والمقسم به الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. فأين المقسم عليه؟ في هذا قولان مشهوران. القول الأول أن المقسم عليه محذوف، دل عليه ما ذكر بعد في قوله: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. تقديره لتعذبن يا معشر الكفار، لتعذبن يا معشر الكفار، والفجر وليالي العشر لتعذبن يا معشر الكفار، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، أي لتعذبن على كفركم كما عذب من كان قبلكم. فذكر هؤلاء القوم الذين عذبوا بعد هذا القسم فيه دلالة على أو إشارة إلى جواب القسم، وهذا واضح. الوجه الثاني أن جواب القسم قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، والفجر وليالي العشر إن ربك لبالمرصاد. والأول قرينته ظاهرة، والثاني دلالته ظهوره. قول الأول قرينته ظاهرة، وهو أن الله تعالى ذكر من أهلكوا لما كذبوا، والقول الثاني ظهوره لا يحتاج معه إلى قرينة، إن ربك لبالمرصاد لا يحتاج إلى قرينة ولا إلى تقدير. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ والرؤية هنا علمية، لأنه لم ير ذلك بعينه، أي ألم تعلم كيف فعل الله عز وجل بهم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. عاد قبيلة عربية بائدة من أولاد عاد بن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح، من أولاد عاد بن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. إرم بدل من عاد، وقيل لها عاد إرم للدلالة على أنها عاد الأولى، وتمييزا لها عن عاد الأخرى، لأن عاد الأولى البائدة وهي عاد إرم، وعاد الأخرى عاد ثمود. فقال إرم تمييزا لهم عن عاد الأولى. وإرم اسم للقبيلة فهي عاد إرم، وكانت منازلهم بالرمال في الأحقاف بين عمان وحضرموت في جنوب الجزيرة، نواحي ما يسمى بالربع الخالي أو الربع الخالي، في الأحقاف بين عمان وحضرموت، وهم قوم هود عليه السلام. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، ومعنى ذات العماد يعني ذات القوة والشدة، ذات القوة والشدة. وقيل المراد بالعماد عمد الخيام الطوال، لأنهم كما قال مجاهد كانوا أهل عمد سيارة في الربيع، كانوا أهل عمد سيارة في الربيع، فإذا هاج النبت رجعوا إلى منازلهم، يعني أنهم كانوا مستقرين لهم بيوت عظيمة، لكنهم مع هذا يرحلون مع الربيع ببيوت من الشعر لها عماد عظيمة، لأنهم هم قوم طوال فيرحلون في الربيع، فإذا هاج النبت ثم يهيج فتراه مصفرا، يعني إذا بدأ ييبس رجعوا إلى منازلهم. وقيل لها ذات العماد لطول أجسامهم، يقال رجل طويل العماد أي طويل القامة. وإما ذكر المفسرون أن طول الواحد منهم كان 12 ذراعا، كان 12 ذراعا، وليس في هذا غرابة، فإن آدم عليه السلام كان 60 ذراعا، لكن كانوا بين الناس في تلك الأزمان قد اشتهروا بقوة الأجسام، ولهذا ذكرهم نبيهم نوح، نبيهم هود عليه السلام بهذا، فقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، يعني سعة وقوة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى عنهم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وقد أهلكهم الله عز وجل بريح صرصر عاتية. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ قال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بصيحة، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. شبههم بأعجاز النخل لطولهم، فهم كانوا طوال، ومن أقبح ما يكون النخل حينما يبدأ رأسها ينحني، تيبس ويبدأ ينحني رأسها، تحزنك أنت تنظر إليها، تدل على شدة ما أصابها. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود وهم قوم صالح عليه السلام، سموا باسم جدهم ثمود ابن عابر ابن إرم ابن سام ابن نوح. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ومعنى جابوا يعني قطعوا وشقوا الصخر بالواد، فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، فينحتون بيوتهم في وسط الجبال، يأتون إلى الجبل فينحتون في داخله بيوتا لهم لما أعطاهم الله عز وجل من قوة. فمعنى جابوا أي قطعوا وشقوا، يقال جاب البلاد، يجوب الأرض يعني يقطعها سيرا، ومنه سمي الجيب في القميص لأنه يشق له ويمكن له ويقطع له. قال تعالى عنهم: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وقال: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. والمراد بالواد، جابوا الصخرة بالواد، المراد به واد القرى، الوادي الذي كانوا فيه يسمى واد القرى، وديارهم معروفة وهي الحجر، وتعرف اليوم بمدائن صالح قريبا من منطقة العلا. وقوله تعالى الذين جابوا الصخرة بالواد، قرأ الجمهور بحذف الياء وصلا ووقفا اتباعا لرسم المصحف، قرأ الجمهور بحذف الياء وصلا ووقفا، وقرأ ابن كثير بإثباتها وصلا ووقفا، وقرأ قنبل في رواية بإثباتها وصلا لا وقفا. وفرعون ذي الأوتاد، فرعون طاغية مصر، والمراد هو وقومه، لقوله تعالى بعد: الذين طغوا في البلاد. وقوله تعالى: وفرعون ذي الأوتاد، المراد بذي الأوتاد قيل المراد الجنود الذين ثبتوا ملكه، كما تثبت الأوتاد الخيمة. الأوتاد الجنود العظام الذين ثبتوا له ملكه وآزروه على ما هو عليه، كما تثبت الأوتاد الخيمة. وقيل المراد بالأوتاد المباني العظيمة التي بنوها وسخروا شعبهم في بنائها، كالأهرام. وقيل المراد أنه كان يوتد الناس بالأوتاد ويشدهم فيها ويعذبهم بها، كان يوتدهم بالأوتاد ويشدهم فيها ويعذبهم بها. وقيل كانت له مظال، أماكن يستظل فيها، وملاعب يلعب له تحتها، وأوتادا تضرب له، وهذا قول قتادة، يعني من غطرسته وزهوه وترفه أنه يلعب أمامه في ملاعب، وهو كأنه يأتي في مظلات أو مدرجات يتفرج عليهم، وهذا قول قتادة. والقول الأول أن المراد الجنود هو الذي رجحه الشيخ السعدي رحمه الله واقتصر عليه. والقولان الثالث والرابع هما اللذان رجحهما ابن جرير الطبري رحمه الله، قال: لأن هذا هو المعروف من لغة العرب، هذا هو المعروف من لغة العرب أن الوتد هو ما يشد به، إما يشد به الناس أو تشد به الخيام. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، الاسم من وصول الذين صفة لمن تقدم عاد وثمود وفرعون، والطغيان هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: وأنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما تجاوز حدوده حملناكم في السفينة. والطغيان هو مجاوزة الحد. قال الذين طغوا في البلاد أي تجاوزوا ما حد الله عز وجل لعباده وما شرع لهم ظلما وعلوا في الأرض، فأكثروا فيها الفساد بالكفر والمعاصي والجور على العباد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي أنزل الله عز وجل بهم من بأسه وعذابه ورجزه شيئا، لم ينزل عليهم كل عذابه، وإنما أنزل عليهم سوطا من عذاب، فأخذ الله كلا بذنبه، منهم من أرسل الله عز وجل عليه الصيحة، ومنهم من أرسل الله عز وجل عليه الريح، ومنهم من أغرقه الله عز وجل. وذكر هنا قال فصب عليهم ربك سوط عذاب، سوط عذاب إشارة إلى أن ما حل بهم من عذاب هو بالنسبة إلى عذاب الآخرة كالسوط إذا قيس بسائر ما يعذب به. مع شدة ما أنزل الله عز وجل بهم من عذاب، إلا أن ذلك بالنسبة لعذاب الآخرة كسوط، وعذاب الآخرة عذاب شديد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. هذا على أحد القولين السابقين هو جواب القسم، ومعنى ذلك أنه سبحانه يرصد خلقه فيما يعملون، فهو يسمع ويرى ويعلم وملائكته تكتب. وسيعرض عليهم الكتاب ويحكم فيهم بحكمه الذي لا يجور. وهذا هو ما دل عليه قول ابن عباس رضي الله عنه أنه يعلم ويرى ويرصد عباده فيما يعملون. وقيل إن معنى إن ربك لبالمرصاد أي إن عليه طريق العباد لا يفوته أحد، فطريقهم يمر على الله عز وجل أين يذهبون، كما قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فالله تعالى بالمرصاد للعباد أين يذهبون. وهذا قول الحسن وعكرمة، وكلاهما في الحقيقة قولان صحيحان، والقرآن حمال أوجه. وقد قلنا إن الآية إذا احتملت وجهين فلا مانع من حملها على المعنيين جميعا والاستدلال بها في الموضعين جميعا. والمرصاد هو المكان الذي يترقب فيه ويرصد فيه، المكان الذي يترقب فيه ويرصد فيه يسمى مرصاد. هذه الآيات فيها فوائد عظيمة، منها عظمة ما أقسم الله عز وجل به وشأن ذلك، ومنها حتمية العذاب للكفار وإن أمهلوا، فالله تعالى يمهل ولا يهمل لأن الله تعالى أقسم على ذلك. ومنها بيان منزلة العقل وأن العاقل ينتفع بعقله، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وهنا قال هل في ذلك قسم لذي حجر. ومنها بيان عاقبة الظلم والطغيان، ألم تر كيف فعل ربك إلى قوله الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. ومنها أن عذاب الدنيا مهما عظم فهو أهون من عذاب الآخرة، بدلالة قوله ماذا فصب عليهم ربك سوط عذاب، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومنها أن الله تعالى رقيب على عباده وحسيب عليهم وأن طريقهم عليه، ف فالواجب التزود والصدق مع الله عز وجل. ثم قال تعالى: فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. قال: فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. في قوله ربي أكرما وربي أهانا قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ربي ربي ربي أكرما بفتح الياء، وقرأ الباقون بإسكانها. وقوله فقدر عليه رزقه قرأ ابن عامر فقدر عليه رزقه. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. إذا ما ابتلاه أي اختبره بالغنى واليسر، ابتلاه أي اختبره وامتحنه بالغنى واليسر، فيقول ربي أكرمن أي أكرمني بما أعطاني بالمال والجاه ونعيم الدنيا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فابتلاه الثانية أي ابتلاه بالفقر والتقتير، امتحنه بالفقر والتقتير، فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه، قدر أي ضيق عليه رزقه. قال تعالى: ومن قدر عليه فلينفق ما أتاه الله، من قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله. فيقول ربي أهانا أي أذلني وبادرني بالإهانة. بعد أن بين الله عز وجل أنه يرصد أعمال العباد ويراقبهم بين قصور نظرهم، وأن الإنسان في أصله لقلة اهتمامه بأمر الآخرة وقصور نظره على الدنيا وظنه أن عطاء الدنيا يدل على رضا الله وأن منعها يدل على سخط الله، إذا أعطي من الدنيا شيئا اطمأن وفرح وظن أن هذا عنوان رضا الله عز وجل عنه، وإذا قتر عليه ظن أن هذا تضييق من الله عز وجل عليه وغضب من الله عليه، مع أن الأمر ليس كذلك، فإن الدنيا ابتلاء يبتلي الله عز وجل بها عباده، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وكما قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالله تعالى يبلو العباد ويمتحنهم، يعطي الدنيا ليمتحن بها ويمنعها ليمتحن بها، وأما النتائج ففي الآخرة. ولهذا قال: نبلوكم بالشر والخير فتنة، هنا الامتحان، وإلينا ترجعون، هناك تعلن النتائج. فالآن في دار امتحان وهناك نتائج. فعطاء الدنيا لا يدل على رضا الله، ومنع الدنيا لا يدل على سخط الله، فإن الله تعالى أعطى قارون من المال ما أعطاه، وأعطى فرعون من الملك ما أعطاه، وهم من أعداء الله، وابتلى بعض أوليائه بالحاجة والمسكنة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يمر به الشهر والشهران والثلاثة وما يوقد في بيته نار، وكان يجوع صلوات الله وسلامه عليه حتى يعصب الحجر على بطنه صلوات الله وسلامه عليه من شدة الجوع، وخرج من بيته هو وصديق هذه الأمة، صديق هذه الأمة أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، أخرجه من بيوتهم الجوع حتى ذهبوا إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان، هذا وهم أولياء الله عز وجل. فإذا عطاء الدنيا لا يدل على رضا الله، ومنعها لا يدل على غضب الله، ولكن الإنسان لقصور نظره يظن الأمر بخلاف ما هو عليه. قال: فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، ربي أكرمن، فيطمئن ويركن ويظن أن هذا من عاجل النعيم. والمؤمن إذا أعطي شيء من النعيم ينبغي أن يكون على حذر، ينظر في حاله أولا، هل هذا النعيم من وعطاء لإحسان هو فيه بركة، أو أنه استدراج ومكر من الله عز وجل، ويعرف هذا بالنظر إلى حاله، ومع هذا يخشى من عاقبة هذا الإنعام، إما أن تعجل له حسناته، أو أن لا يوفق لشكر هذه النعمة، أو أن تلهيه وتطغيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العباد على معاصيهم فاعلم أن ما هو استدراج منه لهم. فإذا كان العباد يعصون الله والله تعالى يعطيهم ويعصونه ويعطيهم، فهذا استدراج. بعض الناس يقول هذا لأن استقامتنا على أمر الله وطاعتنا لله أعطانا الله وأعطانا. والسلف كانوا يخافون من النعم. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حينما قرب له الطعام تذكر من مات من أصحابه، قال: مات مصعب وهو خير مني، لم نجد ما نكفنه به إلا ما إذا غطينا به رجلاه بدا رأسه، وما إذا غطينا به رأسه بدت رجلاه. توفي عبد الله بن جحش وهو خير مني، وذكر من أصحابه، ثم قال: أخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا. فأخذ يبكي رضي الله عنه وهو مبشر بالجنة. فهم كانوا يخافون من هذه النعم ألا يؤدوا شكرها. قال: وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فيقول ربي أهانا. قال تعالى: كلا. وكلا ردع وزجر عن تلك المقالة وتلك النظرة، ليس الأمر كذلك. كلا ليس الأمر كذلك، فكلا فيها ردع وزجر عن تلك المقالة وتلك النظرة، ليس الأمر كذلك. ثم انتقل من بيان سوء مقال الإنسان إلى سوء حاله. هذه المقالة السابقة هل هي مقالة كل إنسان أو مقالة الكفار؟ منهم من قال إن هذه مقالة الكافر، ومنهم من قال بل الناس في غالبهم في عامتهم هكذا، إلا من وفقه الله عز وجل. والحق أن هذه طبائع وصفات البشر تكثر مع الجهل والظلم وتقل مع العلم والعدل، هذه طبائع في النفوس البشرية، أنها تطمئن وتركن إلى النعمة، وأنها تخاف عند البلاء والنقمة. وهذا يكثر مع الجهل والظلم ويقل مع العلم والعدل. قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم، لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، أي إنكم تركنون إلى الدنيا ولا ترغبون إلى ما عند الله عز وجل، فلا تحسنوا إلى من يستحق الإحسان، ولا تشكروا الله عز وجل على ما أعطاكم. كلا بل لا تكرمون اليتيم، واليتيم من فقد أباه وهو دون البلوغ، اليتيم من بني آدم من فقد أباه وهو دون البلوغ، ولا يتمى بعد احتلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تحاضون، أي لا يحض بعضكم بعضا، لا يحضه أي لا يحثه ويرغبه، فلهم يفعلون الخير ولا يأمرون به. لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وطعام المسكين أي إطعامه. فطعام اسم مصدر، اسم مصدر أو اسم للمطعوم، إما اسم مصدر يعني إطعام، أو أنه اسم للمطعوم على تقدير مضاف محذوف، أي لا يحث بعضكم بعضا ويحضه على بذل أو إعطاء طعام المسكين. والمسكين هو من أسكنته الحاجة، من أثكلته الحاجة. قد يراد به الفقير وقد يكون أحسن حالا من الفقير، قد يراد به الفقير وخصوصا إذا انفرد لوحده، وقد يكون أحسن حالا من الفقير إذا اجتمع مع الفقير. ولهذا ذكر الله عز وجل من أهل الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقالوا الفقير من لا يجد شيئا، والمسكين هو من لا يجد كفايته، يجد شيء لكنه لا يجد كفايته، كما قال تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين، عندهم سفينة لكن ما تكفيهم، فسماهم الله عز وجل مساكين. قال وتأكلون التراث أكل لما، والتراث هو الميراث، وأصل التراث الوراث، وردت بعض الأسئلة وسواء عن طريق الإنترنت أو من الإخوة الحضور، لكن أهل المدينة معروفين بالكرم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فنجيب على هذه ثم بعد هذا إن شاء الله إن كان هناك متسع من الوقت نجيب على الجميع على وجه الإجابات السريعة البرقية. يقول كيف نفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ بالنظر إلى حال الإنسان، بالنظر إلى حال الإنسان، فإذا كان على معاصي فما أصابه عقوبة من الله عز وجل، فإذا كان على معاصي ما أصابه يكون عقوبة من الله عز وجل، وأما إذا كان مستقيم الحال فهذا ابتلاء من الله عز وجل لينظر الله عز وجل كيف تعمل. يدل على هذا قولنا السلام إذا رأيت الله يعطي العباد على معاصيهم فاعلم أن هذا استدراج منه لهم. يقول هل كل معصية تستلزم عقوبة من عند الله عز وجل أم هناك حدود لا يجب تعديها؟ السؤال يحتاج إلى تعديل. هناك حدود لا يجوز تعديها، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، وليس كل معصية تستلزم عقوبة، بل قد يعفو الله عز وجل ويتجاوز، قد يعفو الله ويتجاوز، وقد تغفر بالاستغفار، وقد تغفر بالحسنات الماحية، وقد تغفر بشفاعة الشافعين، وقد يؤاخذ الله عز وجل بها عاجلا فيكفر عن عبده بما يصيبه، وقد يعاقب الله عز وجل عليها في الآخرة، فالأمر لله عز وجل وهو بعباده خبير بصير. هل الزلازل والكوارث الطبيعية والفيضانات عقاب من عند الله نتيجة كثرة المعاصي مثل ما فعل الله بقوم عاد الأمم الطاغية؟ نعم، ما نزل بلاء إلا بدم ولا رفع إلا بتوبة، وما يصيب العباد فبسبب أفعالهم، ما يصيبهم من أمراض، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، فما يصيب العباد بما كسبت أيديهم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يعجل الله للناس العذاب، لو عجل الله عز وجل للعباد عذابهم لا أهلكهم جميعا، ولكن الله عز وجل يمهل للعباد لعلهم أن يتوبوا وينيبوا ويرجعوا إليه سبحانه. يقول لي أخ في الله يقوم بنشر الدعوة عن طريق الإنترنت، ولله الحمد كانت دعوته قد غيرت الكثير من بعض الناس في عقيدتهم في حياتهم، وكذلك يقوم بالكتابة للبنات دون أن يتكلم معهم عن طريق الميكرو، يقوم بالكتابة، يقول يقوم بالكتابة، فهل جائز أن يواصل هذه الدعوة معهم مع العلم أنه يقول لهم من الأول أنه يجب أن تعتبره أخوات له؟ نعم، الدعوة تبذل للرجال والنساء، لكن بما ليس فيه محاذير شرعية، وهذا ليس فيه محاذير شرعية، طالما أنه يكتب لهن كتابة ويعظهن أو يفتيهن أو يبين لهن فهذا من أوجه الدعوة الجائزة والحمد لله، ومن أبواب الخير الأبواب العظيمة في الدعوة التي فتحت لنا في هذه الأزمان. يقول أرجو أن تدلني على أحسن كتاب للمبتدئ في التفسير. أحسن كتاب هو تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، فإن هذا التفسير عظيم الفائدة، يهتم فيه المؤلف رحمه الله ببيان المعنى، وهو نافع للمبتدئين وطلاب العلم، ولا تعرف قيمة هذا الكتاب إلا إذا قرأت أقوال المفسرين في التفسير ثم رجعت إلى قوله، تجد أنه خلاصة واختيار، وتجد أنه يبعد عنك شبح الاختلافات، حتى كأن الآية ليس فيها إلا قول واحد، وأحيانا يصخر القولين في قول واحد، يسبكهما في قول واحد بما لا تشعر به، فتأخذ الفائدة بدون أن تشعر بوجود خلاف. فهو من أعظم الكتب النافعة مع سهولة عبارته وقرب مناله. وأما أثر القراءات في التفسير فأثرها عظيم، فإن القراءات المتواترة من القرآن، والعلماء يقولون القراءة مع القراءة كالآية مع الآية، القراءة مع القراءة كالآية مع الآية، يستنبط ويستفاد من كل قراءة ثابتة على أنها آية من كتاب الله عز وجل، لأنها ثابتة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: نطمع في كرمكم يا أهل المدينة، عسى الله أن يرقق قلوبكم تجاهنا. آخر سؤالين بارك الله فيكم: إذا هاجر الإنسان من بلد إلى بلد من أجل العمل بنية التعفف بالإسراع بالزواج، هل هذه الهجرة لله ورسوله أم للدنيا؟ هو هاجر لدنيا يصيبها ليتزوج امرأة، لكن بعد هذا هذه الدنيا التي أراد، إذا كان أراد بتحقيقها أمرا شرعيا لإعفاف نفسه فهذا مطلب شرعي، لكنه ليس كمن فر بدينه لإظهار دينه وإعلاء كلمة الله عز وجل، لكنه على خير كونه أراد أن يعف نفسه عن الحرام، فهذا هجرته هجرة طيبة وهي درجات. يقول: ماذا تعني بقولك النظر في آيات الله الكونية والشرعية؟ النظر في آيات الله الكونية هي المخلوقات من أرض وسماوات وجبال ونحوها، والآيات الشرعية هي الآيات المنزلة المتلوة القرآنية. هل الكبائر تغفر بالاستغفار والتوبة النصوح؟ إذن بماذا؟ نعم، قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالكبائر نعم تغفر بالاستغفار والتوبة النصوح، إذا كانت هذه التوبة فعلا توبة قد استوفت شروطها فإن من تاب تاب الله عليه. سائل يقول: هناك من الدعاء المعاصرين من رد حديث افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة وطعن في صحته وقال إن زيادة كلها في النار إلا واحدة غير ثابتة، فوضحوا لنا هذا الحديث، وإن رده من رده لكن صححه أئمة أعلام ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله قال بثبوت هذا الحديث. وهذا الحديث هناك ما يؤيده، قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا من أعظم ما يؤيد هذا الحديث مع ثبوت هذا الحديث، مع ثبوت هذا الحديث فلا عبرة برد من رده، فهو حديث صحيح. ونحن حينما نقول كلها في النار إلا واحدة، حينما نقول بثبوت هذا الحديث قوله كلها في النار، هذا من أحاديث الوعيد، هي متوعدة بالنار ولا يلزم منه الخلود، ما لا يلزم منه الخلود، لكن هذا من أحاديث الوعيد كونه كلها في النار. نعم. سائل يقول: بعض الناس يقول: ما عندكم إلا قال ابن تيمية، وكأن السلف هو شيخ الإسلام فقط، حتى أصبحت مصنفاتنا تدور حول تقريراته رحمه الله، مع أن شيخ الإسلام لا يتبع هذا المنهج وإنما ينقل كثيرا عن علماء الإسلام. نحن ما أخذنا قول ابن تيمية كما يقال لسواد عيونه، وإنما لأنه قول يعضده الدليل، ولهذا حينما يقول قولا ليس بصواب يرد قوله عليه، لكن ابن تيمية من العلماء المحققين الذين يحققون المسائل ويجمعون أطرافه ويستدلون لها بالأدلة الشرعية، فنحن نأخذ بقوله لأنه عالم جمع الله عز وجل له الشريعة، ومن وهذه المقولة مقولة من لا يعرف هذا الإمام ومؤلفاته، لكن من عرف هذا الإمام ومؤلفاته فإنه سيستفيد منه. وأقول إنه ما نظر في كتب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم إنسان نظر إنصاف إلا نور الله عز وجل بصيرته، ذلك لأنهم عالمان ربانيان محققان متجردان للحق. وابن تيمية نفسه أحيانا مع أنه حنبلي المذهب في الأصل أحيانا رجح غير مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فنحن ما نتعصب له لكونه ابن تيمية، وإنما لأنه يستدل بالدليل، مع أن ما نتعصب له أصلا حقيقة، نستدل بقوله وبقول غيره حينما يعضده الدليل، ونرده إذا كان الدليل ليس معه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.